الأخير يسير، هناك دعاة تنمية ذاتية وغير ذلك يأتون ببعض الدجل، ولكن بعض الناس يرد عليهم بطريقة علموية. الطريقة العلموية التي تكتفي بكون الشيء الذي يدعى مثلا من الطاقة الذاتية ومش عارف ايش وإلى آخر هذه الأمور التي يدعيها أصحاب التنمية الذاتية، يردون عليه بأنها غير مرصودة علميا، غير مرصودة بالسبل المادية، ثم يأتون إلى أقرب نظير مادي ويلحقونه بها. هذه الطريقة العلموية بالإنكار، وهذه الطريقة وإن كانت تصلح في وإن كانت قد تقابل فعلا خرافات حقيقية يدعو لها أصحاب التنمية البشرية وغير ذلك، إلا أنها طريقة ليست صحيحة ولا تكفي للنفي المطلق، لأنها تنطلق من مقدمة نفي الغيبي أو اعتقاد أن المرصود فقط هو الحقيقة، وهذه مقدمة أصلا غير مرصودة، يعني نوع من الاستدلال الذاتي الدائري اللي هو مشهور بالطريقة العلموية. فلينتبه لهذا، كثير من يحارب الخرافات التي يدعو لها أمثال ديباك شبرا أو شبرا أو كذا، يأتي يستعين بالعلمويين. العلمويون منهج فاسد مقابل منهج فاسد، وديباك وجماعته أصلا أحيانا يقولون كلام صحيح، أن أنتم يعني تنكرون أمورا لها وجود، بل تكابرون أحيانا الحس لأنه يخالف قوانينكم، وتحاولون أن تزوغوا الحقيقة لكي توافق القوانين. يعني كما كان نيوتن أحيانا يزور بعض النتائج، هذا أمر ثابت، حتى أينشتاين كان يزور أحيانا، وإن كان كلامه يكون علميا في الجملة، لكن إذا وجد نتيجة تخالف القانون يتضايق فيحاول يحتال عليها، كما اكتشفوا قبل مدة نجم عمره أكبر من عمر الكون، فراحوا لفوا لهم لفة وزغروا شوي وإلى آخره وخلصوا القصة، بس عشان لا تطلع الحسابات خطأ من أولها، هو أحد الحسابين غلط، فأشاعوا النتيجة بعدين حاولوا يجمعون الأمر وإلى آخره. فالموغلين بالخرافية والموغلين بالعلموية كلاهما على طرفي نقيض، وفي كل منهما في كلامه حق وباطل.